الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه السابع عشر أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل، بل لا نسبة بينهما بوجه من الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر، فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والمعلومات التي لا تدرك بالحس. وهذا حجة من فضل السمع على البصر، ورجح آخرون البصر لقوة إدراكه وجزمه بما يدركه وبعده من الغلط. وفصل النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل، وما يدرك بالبصر أتم وأكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل عند التعارض. والوجوه التي يذكرها ابن القيم رحمه الله في إبطال هذا الطاغوت قلنا أنها متنوعة. في هذا الوجه يبين أن من يرفع الثقة عن الأدلة اللفظية هذا يعطل أكثر الحواس فائدة، هذا إضافة إلى أنه يخسر اليقين ويخسر الاعتماد على النصوص، أيضا يخسر الفائدة التي يمكن يحصلها من حاسة السمع. ولذلك هنا يفصل عن أن السمع يعني تدرك به الأمور أكثر من البصر، لأنه إدراك السمع يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة عن طريق السمع، كله عن طريق السمع، بينما لا يمكن أن تحصل شيء من ذلك عن طريق البصر. نعم. والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة في بحر، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق، وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء وأطلعهم منه على ما لم يطلع عليه غيرهم، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على ما لم يطلعه يطلع عليه غيره، ولذلك على ما لم يطلع عليه غيره، ولذلك سمي نبيا من الأنباء وهو الإخبار، لأنه مخبر من جهة الله ومخبر عنه، فهو منبأ ومنبئ. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خبرهم، بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علما ولهذا كان أكمل الأمم علما أتباع الرسل، وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم النجوم والهندسة وعلم الكم المتصل والمنفصل وعلم النقل،

قوله اقرأ، ولم يحدد المقروء، يعني أمر بالقراءة وأجمل في المقروء، وكأنه قال اقرأ كل مقروء، هكذا يقولون، مع أن المراد اقرأ ما أنزل إليك. فالعلم إذا ورد إطلاقه في نصوص الكتاب والسنة فهو علم، العلم في الكتاب والسنة، وهذا لا يحصل إلا بماذا؟ بالأدلة اللفظية، يعني بالألفاظ. نعم. الثامنة عشرة من العقل تحت حجر الشرع. حجر أو حجر؟ حجر. حجر. أن العقل تحت حجر الشر. حجر. بسكون الجيم. أن العقل تحت حجر الشر فيما يطلبه ويأمر به وفيما يحكم به ويخبر عنه. فهو هو الذي يحجر عليه. يعني هو الذي يتحكم عليه. نعم. فهو محجور عليه في الطلب والخبر، وكما أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن به وبهم وبما جاءوا به، فكذلك من عارض خبرهم بعقله ولا فرق بين الأمرين أصلا. يوضحه أن الله سبحانه حكى عن الكفار معارضة أمره بعقولهم كما حكى عنهم معارضة خبره بعقولهم، لأن الأنبياء يعني دينهم فيه أمر وفيه إخبار، فمن يعارضونهم بعقولهم في خبرهم مثل من يعارضهم في أمرهم. طبعا الذين يعارضونهم في خبرهم هم هؤلاء المتكلمون. أما الأول ففي قوله الذين يأكلون الربا، الأول هو معارضته، معارضة أمره بالأمر. نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا والبيع، فهذا معارضة النص بالرأي. ونظير ذلك ما عارضوا به تحريم الميتة من قياسها على المذكى، وقالوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، وفي ذلك أنزل الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقولهم، وقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركت الحق، وإن كانت باطلا فقد كنت على باطل. وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله، فإنه أول من عارض أمر الله بعقله وزعم أن العقل يقتضي خلافه. وأما الثاني وهو معارضة خبره بالعقل، فكما حكى الله سبحانه عن منكر المعاد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقولهم، وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم، وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها بعقولهم، وعارضوا أدلة نبوة رسوله بعقولهم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وأنت إذا صغت هذه المعارضة صوغا مزخرفا وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول. وكذلك قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. أي لو كان رسولا لخالق السماوات والأرض لما أحوجه أن يمشي بيننا في الأسواق في المعيشة، ولا أغناه عن أكل الطعام، ولا أرسل معه ملكا من الملائكة وألقى إليه كنزا يغنيه عن طلب الكسب. وعارضوا شرعه سبحانه ودينه الذي شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيده بمعارضة عقلية، واستندوا فيها إلى القدر، فقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وحكى مثل هذه المعارضة في سورة النحل وفي سورة الزخرف، وإذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات الصفات بعقولهم، فإن إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات والمشيئة ثابتة في نفس الأمر، والنفاة عارضوا بأصول فاسدة هم وضعوها من تلقاء أنفسهم أو تلقوها من أعداء الرسل من الصابئة والمجوس والفلاسفة، وهي خيالات فاسدة. وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، فهم سلف للخلف بعدهم، فبئس السلف والخلف. ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة الجهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهم. فإن كانت تلك المعارضة باطلة فهذه أبطل وأبطل، وإن صحت هذه المعارضة فتلك أولى بالصحة منها، وهذا لا محيد لهم عنه. يوضحه 19 أن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق والاستواء على العرش وتكلم الله وتكليمه للرسل وإثبات الوجه واليدين والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب والرضا للرب سبحانه. وهذا عند النفاة مثل وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت، كل ذلك مستحيل عليه، ومعلوم أن أخبار الرسل بها يعني يقولون هذه مثل هذه، يعني إثبات الصفات مثل وصفه بالأكل والشرب، وكلها تستلزم العيب، إثبات العيب لله عز وجل، هكذا يقولون. ومعلوم أن أخبار الرسل بما هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه، ومعارضته فيه أسهل من معارضته فيما عداه، ولم يعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب مع حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه، فهلا عارضوه بما عارضته به الجهمية والنفاة، وقالوا قد أخبرتنا بما يخالف العقل الصريح فكيف يمكننا تصديقك، بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وبصفاته من النفاة والجهمية وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية نسبة إلى سينا والفارابية والطوسية نسبة إلى الفارابي أبو نصر الفارابي والطوسي نصير الشرك. نعم. 20 أن دلالة السمع على مدلولها متفق عليها بين العقلاء وإن اختلفوا في جهتها، هل هي ظنية أو قطعية أو إرادات. هذا الطوسي نصير الشرك له كتاب في علم الكلام، ويتداول عند الأشاعرة والماتريدية كأنه وهو رافض معروف من وزراء أولاكو سبحان الله، كتابه يتداول ويدرس في عند الأشاعرة كأنه كتاب لأحد أهل السنة، يعني كتاب معتمد. نعم. أو أرادت الرسل إفهام مدلولها واعتقاد ثبوته، أو أرادت إفهام غيره وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها، فلا نزاع بين العقلاء في دلالتها على مدلولها. ثم قال أتباع الرسل مدلولها ثابت، كلهم يقولون أنها تدل على مدلولها، هذا المتفقون عليه. نعم. ثم افترقوا. نعم. وقالت النفاة وأصحاب التأويل ثم قال أتباع الرسل مدلولها ثابت في نفس الأمر وفي الإرادة. مدلولها ثابت في نفس الأمر، لها مدلول معين، وفي الإرادة أي وهو مقصود. قد يكون هناك مدلول لللفظ غير مقصود للمتكلم، فأتباع الرسل يقولون لها مدلول معين، وهذا المدلول مقصود بهذا الكلام مراد. نعم. وقاتل نفاة وأصحاب التأويل مدلولها منتف في نفس الأمر وفي الإرادة. وقال هؤلاء يقولون مدلولها ينفون الأمر. وقال أصحاب التقييد مدلولها ثابت في الإرادة منتف في نفس الأمر. وأما دلالة منتف في نفس الأمر مثلا ما يخبرنا عن الجنة ليس هناك جنة، هي أمور عقلية ارتداد عقلي، ليس هناك جنة حسية. ولكن النصوص هذه فعلا تدل على الجنة، يعني مدلولها ثابت في الإرادة ومنتف في نفس الأمر، أي لا حقيقة لها، قضية كلها تخيل. وأما دلالة إذن الجميع يعني كل العقلاء يعني لهم يتفقون على أنه تدل على مدلولها، بس اختلفوا في التعامل معها. وأما دلالة ما عرضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربابها على دليل واحد منها، بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومها إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها. وأهل السمع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة الأخرى. يعني هم الحرب في بابينهم ونحن نتفرج، في الأخير نقول أدلتكم تبطل أدلة هؤلاء وأدلتكم تبطل أدلة هؤلاء، مما يدل على أنكم في سراب كلكم، أدلتكم كلها وأنا ما سويت شيء، أنا أنظر إليكم، بعضكم يبطل أدلة بعض. وأهل السمع مع كل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة الأخرى المخالفة للسمع، فكل طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل يصدقهم أهل السمع على ذلك، ولكن يكذبونهم في دعواهم صحة قولهم بالعقل. كل واحد منهم يبطل دلالة أدلة الآخر، نحن نصدقه، ولكن لما يقول عقلي نقول لا. فقد تضمنت دعوى الطوائف فساد ما يفهم من العقل بشهادة بعضهم على بعض، وشهادة أهل الوحي والسمع معهم. أيضا دعاويهم لما يقولون صريح العقل مخالفه يخالف صريح العقل، هكذا البرهان يثبت ما أقوله، كل واحد يدعي. ولا يقال هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع وإن اختلفوا في أنفسهم. يقول قد يقال أنتم يا أهل السمع أبطلتم استفدتم من نزاعنا، ونحن في الملخص كلنا متفقون على بطلان كلامكم، فلماذا تستفيدون وتستغلون نزاعنا و تخرجون كأنكم منتصرين؟ هذا السؤال. لأن جوابه لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل على الإثبات، ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه، فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها وهو المطلوب. الحادي والعشرون أن الأمور السمعية التي يقال إن العقل عارضها كإثبات علو الله على خلقه وسواه على عرشه وتكلمه ورؤيته ورؤية العباد له في الآخرة وإثبات الصفات له، هي مما علم بالاضطرار أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته، وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم عليه دليل. هذا خطأ، يعني يبدو أنه امتنع على أن يقوم على بطلان دليل، لأن ينعكس كيف عندكم على بطلانه بطلان. وما علم بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلان دليل. وامتنع أن يكون له معارض صحيح، لأنه لو قام على بطلانه دليل لم يبق لنا وثوق بمعلوم أصلا لا حسي ولا عقلي، وهذا يبطل حقيقة الإنسانية، بل حقيقة لأنه لو قام على بطلان دليل لم يبقى لنا وثوق بمعلوم أصلا لا حسي ولا عقل، لأن العقل طريقه من الحس، وهذا يبطل حقيقة الإنسانية. نعم. بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات فإن لها تمييزا وإدراكا للحقائق بحسبها، وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه عن التأمل، وهو مبني على مقدمتين قطعيتين، إحداهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله بذلك، والثانية أنه صادق، ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل؟ الثاني والعشرون أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره، وأنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه. هذا هو دليل العقل. دليل العقل هو إخباره عن الله عز وجل أنه هو الذي خلقه وهو الذي فطره وهو الذي وضع فيه ذلك وعلمه إياه، هذا كله هو دليل العقل. ودليل السمع هو خبر عن الله أنه قال ذلك وتكلم به وأوحاه وعرف به الرسول فأمره أن يعرف الأمة ويخبرهم به، ولا يكون أحدهما صحيحا حتى يكون الآخر مطابقا لمخبره، وأن الأمر كما أخبر به، وحينئذ فقد شهد العقل لخبر الرسول فإن بأنه صدق وحق، فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين بخبر الرسول به وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب في خبره، وأما خبر العقل عن الله بما يضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد له الرسول بصحة هذا الخبر، بل شهد لبطلانه، فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه صادق فيما أخبر به، فكيف تقبل شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور الوحي له؟ فكيف مع اختلاف سائر أصحابه وتكاذبهم وتناقضهم؟ يزيده أيضا الوجه الثالث والعشرون، وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي فهو عقلي سمعي، ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد وما لا يقوم التنبيه على الدليل العقلي. لا يقوم هذا النوع الثاني. النوع الأول نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. النوع الثاني ما لا يقوم التنبيه على الدليل العقلي منه فهو يسير. نعم. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا الإشارة إلى الأول، رأيت هذا أغلب النوعين عليه، وهذا النوع الإشارة هنا إلى الأبعد. نعم. وهذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته لاستلزام مدلوله وانتقال الذهن فيه من وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول ضروري. وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخبر، فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة، أما الأول فلما تقدم، وأما الثاني فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته، وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما عارضه من العقليات كما تقدم تقريره يوضحه. الوجه الرابع والعشرون أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى، فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع، فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي، بل إن كان المعارض سمعيا كان كذبا مفترى أو مما أخطأ المعارض به في فهمه، وإن كان عقليا فهي شبهة خيالية. واعلم أن هذه دعوة عظيمة ينكرها كل جهمي ونافر. هذه دعوة عامة أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله عز وجل، وأنه قد تواطأ عليها دليل العقل والسمع. هذه دعوة عامة، وهذه ينكرها الجهمية وكذلك الفلاسفة. ويعرفها من نور الله قلبه بالإيمان وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به الفطر وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة المركوسة. وقد نبه الله سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضع، وبين أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه، فجاحده جاحد لكمال الرب، فإنه يمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه، فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد، وتعرف بها إلى عباده ليعرفوا كماله ومجده وعظمته وجماله، وكثيرا ما يذكرها عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دونه، فذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكريمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما هو منتف على آلهتهم، فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان إلهيتها وفساد عبادتها، ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته، فذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمسارعة إلى طاعته، ويذكر صفاته لهم عند ترغيبهم وترهيبهم لتعرف القلوب من تخافه وترجوه، ويذكر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهيه، فقل أن تجد آية حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين، وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها كقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله صلى الله عليه وسلم عنه، ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه حتى إن الصلاة لا تنعقد إلا لذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها يصحبها من أولها إلى آخرها، وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته، وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته، ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته فيتوسل إليه بها، ولهذا كان أفضل الدعاء ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي وفاتحة آل عمران لاشتمالهما على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال، ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلها. جميع الصفات لا يصف بها إلا الحي الذي حياته دائمة أزلية ثم أبدية، أما صفة القيومية ففيها استغناءه سبحانه بنفسه وبيان حاجة غيره إليه، مقيم بنفسه والذي يقيم غيره. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت الأخبار عن الرب تعالى وصفاته دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وسمع آخر يدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لأحدهما: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال الآخر: سل تعطى. وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب وصفاته. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان فرحة. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقد الحديث أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي ألفه في القدر وعقد له فصلا مستقلا وشرحا مفصلا، اختلف في تصحيحه وتضعيفه وصححه كثيرون، وقد نبه سبحانه على إثبات صفات وأفعاله بطريق المعقول، فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية واستمرت على رقدتها العقول الميتة، فقال في صفة العلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فما أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال تعالى في صفة الكلام: اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلها. وكذا قوله في الآية الأخرى عن العجل: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي وسمعي على أنه الإله لا بد أن على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم. يكلم من شاء ويتكلم بما شاء. لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والنفع، وإلا لم يكن إلها. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نبهك بهذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أولى أن يكون بصيرا متكلما عالما، فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول. وقال تعالى في آلهة المشركين المعطلين: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والمشي والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات. وقد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أو ثانية. بضد صفة أوثانهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية، فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل والفعل باليدين والمجيء والإتيان، وذلك ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلا على عدم إلهيتها. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها، تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال، فليس له فيه شبيه ولا مثال. وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السماوات والأرض وقيومهما؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع أنواع الكمال له، فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب والرضا والفرح والرحمة كمال، فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل. بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث يشاء ويجيء إلى حيث شاء غير كمال فهو جهل بالكمال. والجماد عنده أكمل عندكم هكذا فهو جهل أو جاهل. والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية، كما أن عند حقيقة الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية، كما أن عند حقيقة الجهمي أن عندكم الجماد ولا الجامد؟ جامد كلاهما صحيح. نعم. كما أن عند حقيقة الجهمية هذا عند شقيق تهي. كما أن عند شقيق الجهمي لأنهم في نفس المنهج. كما أن عند شقيقه الجهمي أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف بها، كما أن عند أستاذهم عند أستاذهما وشيخهما الفيلسوف أن من لم يأمن من لا يسمع لأنهم أصلاً متطفلون الفلاسفة. نعم. أن من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا كلام ولا يرسل رسولا ولا ينزل كتابا ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة وإحياء أكمل ممن يتصف بذلك. فهؤلاء لأن أرسطو يقول أن بعد أن يؤكد أن المبدأ الأول لا يدري عن العالم يؤكده بصريح العبارة، ثم يقول جهله بهذا العالم وهو أليق به. لماذا؟ يقول لأنه إذا علم هو عقل محض وشرب محض وكذا محض وكذا محض، إذا علم أن هذا العالم المتغير يدخل في ذهنه شيء من هذا العالم المتغير وهذا لا يليق به، هذا لا يليق به عند هذاك العاقل. ولذلك نظرية الخلق ليست موجودة عند الفلاسفة، وهذا سيأتي التفصيل. فهؤلاء كلهم قد خالفوا صريح المعقول وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من كل ما سواه. كيف يكون الكمال عدم الاتصاف بأي كمال هو الكمال؟ ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا، فتأمل شبههم الباطلة التي عارضوا بها الوحي، هل تصادم هذا الدليل الدال على إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. وهذا قطرة من بحر نبهنا عليه تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه، وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه وهيهات أن نصل إلى ذلك لكتبنا فيه عدة أسفار. وكذا كل وجه من هذه الوجوه، فإنه لو بسط وفصل لاحتمل صفرا أو أكثر، والله المستعان به التوفيق. هذا الجانب يهتم به شيخ الإسلام كثيرا جدا، وكذلك تلميذه ابن القيم، إبراز الأدلة السامية العقلية من الكتاب والسنة، لأن المتكلمين يعني غمطوا هذا الجانب من الأدلة. طبعا عندهم الأدلة هي ما كانت على شكل براهينهم، لا يعطون الأدلة السامية العقلية الواردة في الكتاب والسنة، لا يعطونها حقها. فلذلك دائما يقول شيخ الإسلام أن الأدلة العقلية القوية هي التي في الكتاب والسنة، خاصة في القرآن الأدلة السامية العقلية. في هذا الوجه بيّن ابن القيم أن ما تسمونه أدلة لفظية، هذه الأدلة على التوحيد وعلى إثبات الصفات وعلى المبدأ والمعاد، كلها أدلة لفظية وأيضا أدلة عقلية، مثل ما ذكر بعض النماذج. إذن هي ليست أدلة لفظية فقط. نعم. الخامس والعشرون، أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منها: إما تكذيبها وجحدها، وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق خطابا جمهوريا لا حقيقة له وإنما أرادوا منهم التخيل وضرب الأمثال، وإما اعتقاد أن المراد تأويلها وصرفها عن حقائقها بالمجازات والاستعارات، وإما الإعراض عنها وعن فهمها وتدبرها، واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد بها إلا الله. فهذه أربع مقامات، وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من بني آدم. المقام الأول مقام كل من خالف الحق في هذا الباب لم يخرج عن هذه المقامات. المقام الأول مقام التكذيب، وهؤلاء استراحوا من كلفة النصوص والوقوع في التشبيه والتجسيم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم. قالوا نكذب هذا النصوص ونكذب من جاء، المقام الثاني مقام أهل التخييل، قالوا إن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر، فخاطبوهم بما يخيل إليهم وضربوا لهم الأمثال وعبروا عن المعاني المعقولة بالأمور القريبة من الحس، وسلكوا ذلك في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، وأقروا باب الطلب على حقيقته، ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب أيضا، وهم الأكثر. طبعا هذا أهل التخييل أكثرهم زنادقة، أكثرهم عمموا هذا في باب الطلب وفي باب الخبر، قليل منهم الذين حصروا في باب الخبر. وجعل الأمر والنهي أمثالا وإشارات، فهم ثلاث فرق، هذه إحداها. والثانية سلكت ذلك في الخبر دون الأمر، والثالثة سلكت ذلك في الخبر عن الله وعن صفاته دون المعاد والجنة والنار، وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته ودينه واليوم الآخر، والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد، وقد وافقه في الأصل وإن خالفه في فروعه، ولهذا استطال على هؤلاء الملاحدة كابن سينا وأتباعه غاية الاستطالة، وقالوا القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص الصفات، قالوا بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتها على وجه يتعذر معه التأويل، فإذا كان الخطاب بها خطابا جمهوريا فنصوص المعاد أولى. قال فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على انتفائها من العقل، قلنا ونصوص المعاد قد عارضها من العقل ما يدل على انتفائها، ثم ذكر العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن العقليات المعارضة للصفات من جنسها أو أضعف منها. في هذا كله ذكره المشينا في الرسالة التي أحال إليها المحقق. شيخ، من الذي استطال؟ ابن سينا استطال على الملاحدة؟ لا، ابن سينا استطال على من يخص هذا في باب دون باب، من يقصره على باب الخبر مثلا استطال عليه، الذي لا يرمم باب الأمر وباب المعاد وباب يستطيل عليه ما ورائه. المقام الثالث مقام أهل التأويل، قالوا لم يعني المتكلمون يقصرونه على باب الخبر، وبعضهم يطردونه أيضا في باب المعاد والكرامة، الذين يعني هم أصلا زنادقة يطردونه أيضا في باب الأمر، فكل من كان زنديقا أكثر يستطيل على من وافقه في شيء من الباطل حتى ولو كان أقل من فساد، لأنه فتح الباطل. المقام الثالث مقام أهل التأويل، قالوا لم يرد منا اعتقاد حقائقها، وإنما أريد منا تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها وحقائقها، فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة والمجازات المستنكرة التي يعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن احتمال ألفاظ النصوص لها، وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. وهؤلاء فتنة للجميع على التأويل، لأنهم أقرب الناس إلى الحق بالنظر إلى بقية الفرق، هؤلاء أقرب الناس إلى الحق، ولكنهم فتنة للجميع، وأيضا هم أعجز الناس عن الرد على الجميع، فتح الباب على أنفسهم وعلى غيرهم. والطائفتان اتفقتا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق للأمة في خطابه لهم ولا أوضحه. طائفتان يعني أهل التأويل وأهل التخيل. ولا أوضحه لها، بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال، ثم اختلفوا فقال أصحاب التقييد أراد منهم اعتقاد خلاف الحق والصواب، وإن كان في ذلك مفسدة فالمصلحة المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيه. وقال أصحاب التأويل بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته، ولم يبين لنا المراد تعريضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث والنظر وإعمال الفكرة في معرفة الحق بعقولنا. وصر يعني أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته. أولا هذا لو يتدبره المتأول ولو بلحظة، يعني كيف تقول في هذه النصوص الكثيرة المتكررة، كيف تقول أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد منكم خلاف ظاهره؟ أنتم تتكلمون عن من؟ ثانيا أغرب من هذا، يراد منكم خلاف ظاهره، ما هو المراد منكم بالضبط؟ قالوا لم يبين لنا. لماذا؟ حتى نخوض فيه بعقولنا ونبجر على ذلك، يعرضنا للأجر، لأن التعب الذي يقابله في هذا التأويل يؤجر عليه. ما شاء الله. نعم. ولم يبين لنا المراد تعريضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث. تعريضا لنا إلى حصول الثواب بالاجتهاد والبحث، أي يعني فتح لنا بابا للأجر، ولذلك يتنافسون في الإغراب في التأويل. يعني أحدهم يعني لما يسترسلون في التأويل، لأن هذا قصدهم، هو الآن يطلب الأجر، فلذلك لا يفكر في فيما يقول، يعني هل هذا يليق بأي عاقل؟ نعم. والبحث والنظر وإعمال الفكرة في لو واحد من الناس يؤول مثلا كلام الشيخ وهو ينظر إليه ويلعب به كما يحترم المرأة. نعم. بعقولنا وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك. لننال ثواب الاجتهاد والسعي في ذلك. فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال وباطل، وأنه لم يبين الحق ولا هدى إليه الخلق. نعم. من جميل كتب ابن حجر الألفاظي هذا في هذا تبرئة إيش براءة السنة والقرآن من أن يكون كذا من الكفران، يعني يبرج الكتاب والسنة من أن يكون سببا للكفر. يعني وصلنا معه إلى هذا. نعم. المقام الرابع بحجر من شخص البطامي في قطر. المقام الرابع مقام لا أدرية، الذين يقولون لا ندري معاني هذه الألفاظ وينسبون طريقتهم إلى السلف، وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويقولون هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف، وهو قول أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وغيرهم من السلف. وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، بل يقرؤون كلاما لا يعقلون معناه، ثم هم متناقضون أفحش تناقض، فإنهم يقولون تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل، ثم يقولون هكذا يقولون أهل التفويض، يقولون تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل هذه ناحية، ثم يقولون لها تأويل لا يعلمه إلا الله. ولذلك هم متفقون مع المتأولين، متفقون على أن الظاهر غيرها. المفوض هذا الذي يستسلم ويظهر الاستسلام يقول الله أعلم، المتفق مع المؤول في أخطأ قضية وهي أن الظاهر غيرها، بعد ذلك يظهر الاحترام للسلف وأنه

والنار وإن لم يعلموا حقيقة كونه وكيفيته وكيفيته. فمن قال من السلف إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق، وأما من قال إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهو غلط. والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال عبد الله بن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. وقال حسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهي يجب إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. وقال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وقال الشعبي: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. والمقصود أن معارضة العقل للسمع لا بد لصاحبه أن يسلك أحد هذه المسالك الأربعة الباطلة، وأسلمها هذا المسلك الرابع وقد علمت بطلانه، وإنما كان أقلها بطلانه. المسلك هذا المسلك الرابع هو التفويض. نعم. وإنما كان أقلها وأسلمها ولكنه أخطرها كما ذكر الشيخ الإسلام الحموي، هو أخطرها. نعم. وإنما كان فيه في الظاهر صبغة، يعني كان المفوض يعني كأنه يحترم السلف ودائما ينسب طريقته إلى السلف. نعم. وإنما كان أقلها بطلانا لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله ورسوله، فإن صاحبه يقول: لا أفهم من هذه النصوص شيئا ولا أعرف المراد بها. وأصحاب تلك المسالك تتضمن أقوالهم تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو الإخبار عن النصوص بالكذب. 26: أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة. هذا الوجه يتحدث ابن القيم رحمه الله عن الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة هي التي تحتمل الحق وباطلا، وهذه الألفاظ يستخدمها المتكلمون، وغرضهم من استخدامها إثبات أو تمرير ما فيها من الباطل باستغلال ما فيها من الحق. الباطل الذي في هذه الألفاظ يمرر باستغلال ما فيها من الحق. وهذه الألفاظ كلها، الألفاظ المجملة كلها، هي التي تحتمل الحق والباطل، فلا تستطيع أن تنفيها هكذا بإجمال، ولا تستطيع أن تثبتها هكذا بإجماع. واستعمال مثل هذه الألفاظ متعمد عند المتكلمين، هكذا يبدو لأنه متعمد، وإلا يعني لهم عيون، يعني يعرفون أن المصطلحات التي استخدمت في الكتاب والسنة ليست هذه، مع ذلك يعلقون الإيمان والكفر على هذه المصطلحات المستعددة. والإيمان والكفر عندهم دائما معلق بهذه الألفاظ، ليس معلقا بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، ويطيل هنا ابن القيم في هذا الوجه كما سنرى، لأن هذا الباب من أوسع أبواب أهل البدع ترويجا في الترويج للباطل، من أوسع أبواب. وسيذكر ابن القيم رحمه الله هنا النماذج من الألفاظ المجملة التي استخدمت في هذا الباب، نماذج هذه الألفاظ التي ذكرها هنا هي دينه، الكفر والإيمان معلق بهذه الألفاظ. نعم. أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما، ما فيها من الباطل لأجل التباس. ما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما، ما فيها من الباطل. نعم. ثم يعالجون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها. فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق والباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل، ولبسه به هو خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر. ومنه التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد معنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه بمعنى فيكون فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، هذا من الإجمال في اللفظ. ومن اشتباه في المعنى فيكون له وجهان، هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا سقيمة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب. فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. قال الإمام أحمد في خطابه في خطبة كتابي في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العامة. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من تائه ضال قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس. عظيمة لإمام أحمد، أشار فيها إلى معاقد هذه الأمور، يعني وظيفة أهل العلم وما يجب عليهم من الصبر وما يلاقونه من الأذى ممن يريدون نصيحتهم، ومنهج أهل الباطل في ترويج الباطل. نعم. فما أحسن أثرهم على الناس وما أطبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون لكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. هذه الأوصاف الثلاثة طبعا كما قلت الخطبة كلها جميلة، بس في هذه الألفاظ الثلاثة لخص يعني أمور كثيرة كلها تلخص منهج أهل البدع. هم مختلفون في الكتاب، دائما مختلفون في الكتاب، لم تجدهم يتفقون على شيء من الكتاب، أيضا مخالفون للكتاب. إذا قارنت بين ما يتفقون فيه بين ما يوافقون الحق فيه وبين ما يخالفون، ستجد أنهم في أكثره يخالفون الكتاب. أهم من هذا متفقون على مخالفة الكتاب، يختلفون في بابينهم اختلافا عظيما في كل شيء، حتى في العقليات التي هم استحدثوها ابتدعوها تجدهم مختلفون فيها ولا يستحدثون، ولكنهم في الأخير في النتيجة يتفقون، كما سيمثل هنا مثلا في قضية الجسم، ما هو الجسم كذا، مختلفون جدا ولكن في النهاية متفقون على مخالفة الكتاب. نعم. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه في الحوادث والبدع، فقال: حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي، رفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله أهل العمى، كمن قتيل لإبليس قد أحيوه وتائه ضال قد هدوه، بدلوا دماءهم أموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، وما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالاتهم، فلا تقصر عنهم فلا تقصر عنهم، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم المضيعة. فالمتشابه ما كان له وجهان يخضعون به جهال الناس، فلا إله إلا الله، كم قد ضل بذلك طوائف من بني آدم، واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة، وهو التوحيد الذي حقيقته التوحيد. هذا اللفظ ليس من الألفاظ المجملة، ولكن صنيعهم هو الذي أدخل هذا اللفظ في الألفاظ المجملة. نعم. واعتبر ذلك بأطهر الألفاظ والمعاني في القرآن والسنة، وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال الله تعالى وتنزيهه عن أضدادها، فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل المحض، ثم دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم، وظن أن ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل. هم الموحدون، كلما توغل في التعطيل أكثر صارت دعواهم للتوحيد أكثر. والتوحيد اسم لستة معان: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادية. فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها، ودل على بطلانها العقل والنقل. فأما توحيد الفلاسفة فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين، وليس فيه معنيان يتميز أحدهما عن الآخر البتة. أي شيء يميزه عن غيره ينفونه، أي شيء. نعم. قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه، فجعلوا من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده، وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. يعني جعلوه من جنس الجوهر الفرد، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده، وهذا الذي يشيرون إليه يستحيل وجوده. فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله: وإلهكم إله واحد، وقالوا: وما من إله إلا إله واحد، نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا: لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا، وكان مركبا مؤلفا، فسموا لأن التركيب عندهم يشمل التركيب من الذات والصفة كما سيأتي. فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد، وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف. فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته، بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب رسله، ونشأ من نشأ على اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي، فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعلوه أصلا لدينه، فلما رأى ما جاءت به الرسل يعارضه قال: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. التوحيد الثاني توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه، ونفي وجهه ويديه وقطب راحة. هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته. التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم، بل هي نفس فعل الله تعالى، فهو الفاعل لها دونهم، ونسبتها إليهم وأنهم فعلوها ينافي التوحيد عندهم. هذا التوحيد الجبرية، وهذا التوحيد للأشعرية منه نصيب، يعني لأنهم أقرب الناس إلى الجبرية، ومن هذا الباب ينفون تأثير الأسباب في المسببات، لأنهم يقولون المؤثر هو الله عز وجل وحده، ومن يثبت تأثيرا للأسباب فهو عندهم مشرك. فحفاظا على التوحيد أنكروا تأثير الأسباب في المسببات، والجبرية هم الجبرية الخاصة. نعم. الرابع توحيد أفعال العباد عندهم ليست أفعال للعباد وإنما هي أفعال لمن عندهم أفعال لله عز وجل هكذا يقول الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود وأن الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان قديم وحادث وخالق ومخلوق وواجب وممكن بل الوجود عندهم واحد بالعين والذي يقال له هذا الذي يعبرون عنه بنفي الإثنينية والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق حق المنزه هو الحق المنزه والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا فاعتصم بالاسم من إنكار المسلمين عليهم فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم وقالوا نحن الموحدون وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله تركيبا وتجسيما وتشبيها وجعلوا هذه الألقاب لها سموه ماذا؟ تركيبا وتجسيما وتشبيها وجعلوا هذه الألقاب لها سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله دائما أنت مشبه أنت تقول بالتركيب وأنت تقول بالتجسيم هذا دين فتترسوا بما عند أهل الحق من أسماء صحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذا توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد ولإثبات الأفعال التي استحق بأن يكون بها أن يكون منعما ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه وعند الفلاسفة والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك والله يعلم أن لا نجازف في نسبة ذلك إليهم بل هو حقيقة قولهم فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل لماذا استحق الحمد ولا هو في هذا العالم ولا خارج عنه ولا متصل ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمنته ولا عن يسرته وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتشبيها مع أنه غاية في الكمال سبحان الله يعني هم يمشون خطين متوازيين تسمية باطلهم بأشرف الألقاب التوحيد هو ما عندهم من الباطل وتشويه ما عند مخالفهم من الحق تشويهه وتلمير ما عندهم من الباطل الذي عندهم هو التوحيد هذا الجهمي هذا الخبيث يدافع عن ماذا؟ عن التوحيد هذا المعطل يدافع عن التوحيد ويرد من على من؟ يرد على المشبه ويرد على حتى بهذه الألفاظ حتى يعني يحشد الجميع لخلافه ولمحاربته وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقص الرب وقد سلبوه كل كمال وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره وأن له فعلا حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وأخباره فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويسخطه ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق فنفوا كون الرسل وسائط في ذلك وقالوا يكفي توسط العقل ونفوا حقائق أسماء وصفات وقالوا هذا التوحيد وهذا التوحيد ويقولون نحن ننزل الله عن الأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث هذه الألفاظ هي دينه ننزه سبحانه ننزه عن الأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث هذه خمسة ألفاظ يعني تلخص علم الكلام. نعم. فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق ومن العيوب والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ، فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله. فتنزيههم عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن الأعراض. هذا موقف المعتزلة. المعتزلة يقولون هذه الصفات كلها تسمى أعراض فلا نثبتها، وبما أن الإثبات والنفي معلق هنا على إيش؟ الأعراض. فلاحظ تدرجهم فيه. المعتزلة يقولون بما أن هذه الصفات سمعه وبصره وحياته وعلمه وغيره هذه كلها أعراض، ونحن اتفقنا في دليل الأعراض أن الأعراض هي تدل على حدوث المتصف بها، ولذلك لا نثبتها حتى لا نقع في الشرك. الكلابية يقولون هذه الصفات السبع هذه نستثنيها من كونها أعراض، هذه ليست أعراض، هذه صفات. لو كانت أعراض كنا ننفي، لأن القاعدة واحدة فنثبتها. ويتوسلون إلى المعتزلة، يطلبون منهم ويترجونهم أن لا يسموها أعراض حتى تثبت، لأنهم علقوا الأحكام الشرعية علقوها على هذه المصطلحات. فتجد بينهم نزاعا في تسمية أعراض أو عدم تسمية أعراض بين الكلابية وبين من؟ وبين المعتزلة. نعم. وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه وفعله، فيسمونها أغراضا وعللا ثم ينزهونه عنها. أي هذا مذهب الجبرية ومذهب الأشاعرة أيضا، ويخالفهم فيها عن السنة والجماعة، ويخالفهم حتى المعتزلة يخالفونه. نعم. وأما الأبعاد فمرادهم بتنزيه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان ولا يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع، فإن ذلك كله أبعاد، والله منزه عن الأبعاد. وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيه عنها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه أعلم الخلق به، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا رفع المسيح إليه ولا عرج برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، إذ لو كان كذلك لزم إثبات الحدود والجهات له وهو منزه عن ذلك. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البت، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم، ولا يقول المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإن هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث. هكذا. وقال الجهمية نحن نثبت قديما واحدا ومثبت الصفات يثبتون عدة قدماء، قال والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم، فكيف من أثبت سبعة قدماء وأكثر؟ هكذا يقول الجهمية والمعتزلة كلهم يذكرون هذا، يقولون النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء والله عز وجل كفرهم، فكيف من يثبت سبعة قدماء أو ثمانية؟ سبعة طبعا السبعية هم الأشاعرة، والذين يثبتون ثمانية هم الماتريديين. نعم. والكلابية يردون عليهم هنا، ثم لما يأتون إلى بقية الصفات ترتد حجتهم عليهم. نعم. وقالت الجهميتنا وانظر إلى هذا التلبيس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلها بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته وهذا بعينه متلقى من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين لرسوله حيث قال يدعو من الغريب أن الذي ذكره ابن القيم هنا وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته نفس الشيء يذكره الكلابية والأشاعرة والماتريدية نفسه ولكنه في الصفات الفعلية ينسونها بل هناك يقولون نحن نقتصر على هذه الصفات السبعة أو هذه الصفات الثمانية لأن كل من أثبت الصفات أقل هذا أليق بالتوحيد هكذا فهم متفقون كلهم على المبدأ أن الإثبات يخدش بالتوحيد هذا مبدأهم نعم حيث قال يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول يا الله يا سميع يا بصير فيدعو آلهة متعددة لذلك لما يجلس لما يجلس المعتزلي والأشعري في مجلس الأشعري يجلس وهو مثل المتهم لأنه متهم بالتشبيه والمعتزلي أن يكون رافعا رأسه لأنه إيش أبعد ولكن لما يأتي الجهمي يخنع المعتزلي لأنه عنده إيش ولما يأتي القرمطي هذاك نعم هذاك هو الإمام نعم فيدعو آلهة متعددة فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فأي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماء الحسنى المشتقة من صفاته ولهذا كانت حسنى وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكمال أسمائه لكماله أسماء محضة فارغة من المعاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى ولكانت أسماء الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها فدلت الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات ومن ذلك قول هؤلاء أخص صفات الإله القديم فإذا أثبتتم له صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة ولا يكون الإله واحدا هذا قول المعتزلة أخص صفات الإله القدم فلذلك يقولون التوحيد هو إثبات قديم واحد ومن أثبت الصفات يقولون أثبت قدماء كثيرين فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم من أشباه الأنعام المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه أن يكون مع الله آلهة أخرى لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه لو أسماء الحسنى وصفات العلى فلم ينفي العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال يختص بها لذاته واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق هنا التكملة في الأصل الذي عنده الأصل في المجلد الثالث صفحة 938 إلى 39 هناك تكملة ما بعده أي وعلم أن لفظ الجسم متعلق به لو ذكره المختصر لكان أولا يقول هناك فلبستم على المغرورين وأوهمتموهم أنه لو كان فوق عرشه موصوفا بصفات الكمال يرى بالأبصار عيانا يوم القيامة لم يكن إلها واحدا هذا يخدش بالتوحيد وكان هناك آلهة متعددة وقدماء متغايرة وأعراض وأبراض وحدود وجهات وتكثر وتغير وتحدد وتجرد يعني هذا كله يعني أين يودينا يقول هذا وتجسيم وتشبيه وتركيب يا ربي وأكثر الناس إذا سمعوا يقول ابن القيم وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفذت عقولهم من مشقاه. هذا الذي يستلزم هذه الأوائل ما نكذب هكذا. فذكر هنا هذه الألفاظ التشبيه والتجسيم والتركيب، الآن سيفصل فيها. ولذلك يقول واعلم أن لفظ الجسم هذا يليق بهذه التكملة. واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات، ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي، فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به. فإن قال أردتم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، لا يثبتونها ولا ينفونها، لا يثبتونها حتى على المعنى الصحيح، لا يثبتونها ولا ينفونها بإطلاق، بل يستفصلون عن المعنى. يعني خلاصة منهج أهل السنة والجماعة فيها الاستفصال، رد اللفظ والاستفصال في المعنى. اللفظ لا يستخدمونه حتى على المعنى الصحيح ويستفصلون في المعنى. فإن قال أردت التوقف في اللفظ، التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة، طبعا هنا سيستعرض معاني الجسم، يعني ذكر هنا أكثر من ثمانية بل عشرة معاني الجسم عندهم ويعلق عليها. وهنا نكتب رقم واحد، فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العرب، هنا هذا الرقم واحد. وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى جسم سواه فلا يقال الهواء. هذا هو الجسم، معنى الجسم في اللغة هو هذا. فلا يقال الهواء جسم لغة ولا النار ولا الماء، فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. أي إذا كنتم تقولون أن المراد بنفيكم للجسمية هذا، نحن ننفي هذا المعنى. وإن أردتم به المركب، هذا الثاني، معنى الثاني. وإن أردتم به المركب من المادة والصورة، هذا هو الجسم عند أرسطو. أرسطو الجسم عنده هو المركب من المادة والصورة. والمركب من الجوهر، هذا الثالث، فهذا من الجوهر الفرد، هذا الجسم عند المتكلمين. فهذا منفي عن الله قطعا، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا، فليس الجسم المخلوق مركبا من هذا ولا من هذا. يقول هذا منفي عن الله قطعا، هذا هو المتعلق بالموضوع، هذه جملة اعتراضية. يقول هذا الذي تذكرونه الصواب نفيه حتى عن المخلوقات، الأجسام المخلوقة أيضا ليست متركبة من الهيولة والصورة أو من الجواهر الفرد. وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، فهذه المعاني هذا من معاني الجسم عند المتكلمين أو من مستلزمات معاني الجسم عندهم. الجسم عندهم المتركب من الجواهر الفردة عند المتكلمين، ويختلفون في أقل أجزائه، أكثرهم على أنه ما تألف من ثلاثة أجزاء. بعضهم يقولون ما تألف من جزئين، بعضهم يقولون ما تألف من ثلاثة حتى تتحقق فيه الأبراج الثلاثة، بعضهم يقولون ستة، بعضهم أكثر بعضهم أقل. المهم هذا هو الجسم عندهم. بعد ذلك من مقتضياته من مستلزماته أمور كثيرة، منها هذا الذي يوصف بالصفات، الذي يرى بالأبصار، والذي يتكلم ويكلم، هذا الجسم. ثم يتفاوتون في التعطيل بين المعتزلة والأشاعرة. فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها، فلا ينفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما، كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرية، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما وشبها. المعطلة لهم نصيب من مذهب فرعون الذي ينفي وجود الله عز وجل. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذاك فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا. فمن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. يمشي هذا وهذا. ورحمة الله على الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله هو في الأصل فعلا. يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الشاعر الأول وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب. نعم. وإن أردتم بالجسم ما يشار الخامس. وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار هذا أيضا قول المتكلمين. نعم. فقد أشار أعرف الخلق به بإصبعه رافعا بها إلى السماء بمشهد الجمع الأعظم مستشهدا له لا للقبلة. وإن أردتم بالجسم ما يقال أين هو فقد سأل لا للقبلة، فيه رد على المتكلمين لأنهم يقولون السماء قبلة الدعاء. وإن أردتم بالجسم هذا المعنى السادس. وإن أردتم بالجسم ما يقال أين هو فقد سأل أعلم الخلق به عنه بأين، منبها على علوه على عرشه، وسمع السؤال بأين وأجاب عنه ولم يقل هذا السؤال إنما يكون على الجسم. وإن أردتم بالجسم ما يلحقه من وإلى فقد نزل جبريل من عنده، يعني ما يدل على الاجتداوة. وعرج برسوله إليه وإليه يصعد الكلم الطيب، وعبده المسيح رفع إليه. وعبده. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف. طبعا المعنى الرابع يقول به أكثر المتكلمين وخاصة المعتزلة، أما ما بعده من المعاني فيقول بها كلهم الأشاعرة والماتريدية كلهم يقولون بها. وإن أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، وهذه صفات متميزة متغايرة، ومن قال إنها صفة واحدة فهو بالمجانين أشبه منه بالعقلاء، وقد قال أعلم الخلق بها أعوذ برضاك من سخطك. هذا مذهب الفلاسفة أنها كلها صفة واحدة. وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك، والمستعاذ به غير المستعاذ منه. وأما استعاذته صلى الله عليه وسلم به منه فباعتبارين مختلفين، فإن الصفة المستعاذة بها والصفة المستعاذة منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد، فالمستعيذ بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف بهما منه. وإن أردتم هذا المعنى التاسع. وإن أردت بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته التي أطلقها على نفسه. وإن أردت بالجسم ما يكون فوق غيره والأخير ومستويا على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستوى على عرشه. إلى هنا تحدث عن الجسم، الآن يتحدث عن التشبيه والتركيب. وكذلك إن أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي. أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوفة بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها مشبها مشبها بغيره، وتسميتكم هذه الصفات تجسيما وتركيبا وتشبيها، فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفات ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود. وأما خطأكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب، فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر، وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع في العسل شفاء ولم يره فسأل عنه فقيل له مائع رقيق أصفر يشبه العذرة فتتقيأه الزنابير، ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعبير. لأن هذا التعبير يعني في تشويه للسماء للعسل. ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا محبة له ورغبة فيه، ولله در القائل تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. وأشد ما جادل أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم من تنفير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب تشويه المصطلحات الشرعية وضرب الأمثال القبيحة والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع المغترين المخدوعين فوصلت إلى قلوبهم فنفرت عنه، وأكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعبارة أخرى. وكذلك إذا قال الفرعوني لو كان فوق السماوات يبدو أكثر العقول كما عهدت. وكذلك إذا قال الفرعوني لو كان فوق السماوات رب أو على العرش إله لكان مركبا، قيل له لفظ مركب في اللغة هو الذي ركبه غيره في محله، كقوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، وقوله ركبت الخشبة والباب، ركبت الخشبة والباب أو ما يركب من أخلاط وأجزاء بحيث كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا واحدا، كقولهم ركبت الدواء من كذا وكذا. وإن أردتم بقولكم لو كان فوق العرش كان مركبا هذا التركيب المعهود أو أنه كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وبهت على الله وعلى الشرع وعلى العقل. وإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه بائلا منهم مستويا على عرشه ليس فوقه شيء فهذا المعنى حق، فكأنك قلت لو كان فوق العرش لكان فوق العرش فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى عبارة أخرى، وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم. وإن أردت بقولك كان مركبا أنه يتميز منه شيء عن شيء فقد وصفته بأن أنت بصفات يتميز بعضها من بعض، فهل كان عندك هذا التركيب؟ طبعا هذه في منازعة من يثبت بعض الصفات، حتى المعتزلة بعضهم يثبت ثلاث صفات الحياة والعلم والإرادة. فإن قلت هذا لا يقال لي، وإنما يقال لمن أثبت شيئا من الصفات، أما أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب. قيل لك العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت مركبا، وقد دل الوحي والعقل والفطر على ثبوته أدلة ثبوته كثيرة ولا شيء ينفيه، أفتن فيه لمجرد تسميتك الباطلة، فإن التركيب يطلق ويراد به خمسة معاني: تركيب الذات من الوجود والماهية عند من يجعل وجودها زائدا على ماهيتها، فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا، إنما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان. يعني هذا تركيب غريب، تركيب الذات من الوجود والماهية. قلنا ليس هناك فرق بين الوجود والماهية. عندهم وجود الشيء زائد على ماهيته، وهذه شبهة انطلت عليه. وجود الشيء زائد على ماهيته، ليس زائد. نعم. الثاني تركيب الماهية من الذات والصفات، فإذا هذا أيضا تركيب غريب، تركيب الشيء من ذاته وصفاته. نعم. فإذا نفيت هذا، وهذا التركيب يقول به المتكلمون أيضا، مع أنه يعني حسب وصولهم لا ينبغي أن يقولوا به. لماذا؟ لأنهم في نفس الشيء يردون على الفلاسفة. الفلاسفة لما يثبتون الصفات السبع يثبتونها بحجة التركيب، وهم يقولون لا تركيب. ثم لما يأتون إلى الصفات الأخرى يقعون في التركيب نفسه. بل تدرجهم المتكلمون المتأخرون يعتمدون. فإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتا مجردة عن كل وصف، لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد ولا حياة له ولا مشيئة ولا صفة أصلا، فكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات، فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالله وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله. كل ذات في المخلوقات أكمل من هذه الذات. لماذا؟ لأنها أقل شيء موجود. نعم. الثالث تركيب الماهية الجسمية من الهيولة والصورة. هذا مذهب أرسطو وأتباعه. نعم. كما يقول الفلاسفة. الرابع تركيبها من الجواهر الفردة كما يقوله كثير من أهل الكلام. الخامس تركيبها تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وتركبت. فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا كما يدعيه الفلاسفة والمتكلمون، قيل لك جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، فلو كان يعني نحن ننازعكم حتى في المخلوقات ليست متركبة لا من الهيولة والصورة ولا من الجوارح. فلو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار، فكيف يلزم ذلك في حق خالق الفرد والمركب الذي في الأصل خالق المفرد وهو عليك، هو الذي خلق المفرد وهو الذي خلق المركب. نعم. فكيف يلزم ذلك في حق خالق المفرد والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأشياء فيركبها كما يشاء؟ والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا شبيه له، ولم يرد ولم يولد، ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا يدين، ولا هو فوق خلقه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء. فدعوى ذلك على العقل كذب صريح عليه، كما هي كذب صريح على الوحي، وكذلك قولهم منزهه على الجهة. هذا اللفظ أيضا من ألفاظهم التي يعلقون عليها كثير من الأحكام، الجهة. هم يعلنون في كتبهم نفي الجهوي، تنزيله عن الجهة أي نفي الجهوي. نعم. وكذلك قولهم منزه عن جهة، إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم. فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى. وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه، فنفيكم لهذا المعنى باطل، وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة، فسميتم ما فوق العالم جهة وقلت منزه عن الجهات، وسميتم العرش حيزا وقلت ليس بمتحيز، وسميتم الصفات أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض به، وسميتم حكمته غرضا وقلت منزه عن الأغراض، وسميتم كلامه بمشيئته ونزوله إلى السماء إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، ومشيئته وإرادته المقارنة لمراده وإدراكه المقارنة لوجود المدرك، إدراكه المقارن لوجود المدرك. هذا ليس السمع المجرد. الأشاعرة يثبتون صفة السمع ويثبتون البصر أيضا، ولكنهم لا يثبتون إدراكا مقارنا لوجود المدرك. لماذا؟ لأنهم يجهلون الصفة الأزلية. الآن لما يتكلم واحد الله عز وجل يسمعه الآن، هذا لا يثبتونه، بل يثبتون الصفة الأزلية. هذا في الصفات التي يوافقون أهل السنة والجماعة في إثباتها. إذن هم يثبتون إدراكا، ولكن لا يثبتون إدراكا مقارنا لوجود المدرك، لأن هذا عندهم يؤدي إلى حلول الحوادث بذاته سبحانه. وغضبه إذا عصي، ورضاه إذا أطيع، وفرحه إذا تاب إليه. في رسالة طبعت لأخينا الدكتور صالح سندي، طبعت في صفة السمع والبصر، نعم، تحدث عن هذا الموضوع. ونداءه لموسى حين أتى الشجرة، ونداءه للأبوين حين أكل من الشجرة، ونداءه لعباده يوم القيامة، ومحبته لمن كان يبغضه حال كفره ثم صار يحبه بعد إيمانه، وربوبيته التي هو كل يوم في شأن حوادث. وقلتم هو منزه عن حلول الحوادث، وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الإلهية. هذا التنزيه حقيقة يؤدي إلى تنزيهه عن الوجود، نعم، وعن الإلهية وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد، بل عن الحياة والقيومية. كأنكم تنزهونه عن الكمال وتثبتون له المعايير، نعم. فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب ولا تقوم به الأعراض ولا يوصف بالأبعاد ولا يفعل الأغراض ولا تحله الحوادث ولا تحيط به الجهات ولا يقال في حقه أين وليس بمتحيز. كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته هذا الألفاظ، ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها وكفروا أو ضللوا من أثبتها، واستحلوا منه ما لم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى. فالله الموعد وإليه التحاكم وبين يديه التخاصم، نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندم. فصل. ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية. ومن ذلك أي من الألفاظ المجملة التي يتوسلون بها إلى إثبات الباطل، إلى ترويج الباطل وإلى نفي الحق. ومن ذلك لفظ العدل جعلته القدرية اسما للإنكار. القدرية هم المعتزلة، نعم. جعلته القدرية اسما للإنكار قدرة الرب على أفعال العباد وخلقه لها ومشيئته. لا هم نعم نعم لأن يعني القدرية يطلق على الجبرية الذين ينكرون القدر، والذين يثبتون الجبر يطلق على الجبرية وعلى المعتزلة، نعم. هنا المراد هم المعتزلة، فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته هو العدل، وجعل سلفهم إخراجها، يعني أخرجوها عن قدرة الله عز وجل، لأنه عندهم يستلزم أن يكون بين مقدورين، مقدور بين قادرين، وقالوا لا ينفذ إليها قدرة الرب، لأن قدرة العبد متوجهة إليها، وأفعال العبد عندهم مخلوقة للعبد نفسه، نعم. وجعل سلفهم إخراجها عن تقدم علمه وكتابته. هم أوائل القدرية الذين ينفون أيضا علمه وكتابته، لأن مراتب القدر كما تعرفون أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أوائل القدرية الذين انقرضوا كانوا ينفون أيضا العلم والكتابة، أما هؤلاء فينفون المشيئة والخلق، القدرية المتأخرون المرتجلة. وكتابته من العدل، وسموا أنفسهم بالعدلية، وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على كل شيء من الأعيان والأفعال، وخلقه لكل شيء وشموله وشمول مشيئته، فسموه جبرا، ثم نفوا هذا المعنى الصحيح وعبروا عنه بهذا الاسم المنكر. ثم سموا أنفسهم أهل العدل، وسموا من أثبت صفات الرب وأثبت قدره، يعني يثبتنا، يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، لا يكادون يذكرون أنفسهم بغير هذين أهل العدل والتوحيد. نعم. وأثبت قدره وقضاءه أهل التشبيه والجبر. نعم. وكذلك قول الرافضة، سموا موالاة الصحابة رضي الله عنهم نصبا، ومعاداتهم ومعاداتهم موالاة أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرجئة سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين رضي الله عنهم واستثنى فيه فقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى شكاكا. وهذا شكاكا، هذا مذهب المرجئة ومعهم الأشاعرة. وهذا شأن كل مبطل ومبتدع يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة، فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع خشبة من الخشب الكثيف، أو بدنا له حامل يحمله، وإذا قالوا مركبا صوروا. وقالوا نحن ننزه الله عز وجل أن يكون مثل هذا. وإذا قالوا مركبا صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركب، وهذا حقيقة المركب لغة وعرفة. وإذا قالوا يلزم أن تحله الحوادث صوروا في ذهنه ذاتا تنزل بها الأعراض النازلة، تنزل بها الأعراض النازلة بالمخلوقين كما مثل تلحقها الأعراض التي تلحق المخلوقين. نعم. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لابن آدم وأمله وأمله وأجله والأعراض إلى جانبه، إن أخطأه هذا أصابه هذا. وإذا قالوا يقولون بالحيز والجهة صوروا في الذهن موجودا محصورا بالأحياز. وإذا قالوا لزم الجبر صوروا في الذهن قادرا ظالما يجبر الخلق على ما لا يريدون ويعاقبهم على ما لا يفعلون. وإذا قالوا حشوية صوروا في ذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما ليس منه، فتنفر القلوب من هذه الألقاب. ولو ذكروا حقيقة قولهم لما قبلت القلوب السليمة والفطر المستقيمة سواه، فكيف يترك الحق لأسماء سموها هم وسلفوهم ما أنزل الله بها من سلطان، وألقاب هم وضعوها من تلقاء أنفسهم لم يأتي بها سنة ولا قرآن، وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خلطتها بشاشة الإيمان، وخيالات هي بتخيلات الممرورين وأصحاب الهوس أشبه منها بقضايا العقل والبرهان، ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة السراب إلى الأبصار في القيعان، وألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار ذا خفاء وكتمان. فدعونا من هذه الدعاوى الباطلة التي لا تفيد إلا إتعاب الإنسان وكثرة الهذيان، وحاكمون إلى الوحي والميزان لا إلى منطق يونان ولا إلى قول فلان ورأي فلان، فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان، وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطابقة له أعظم من مطابقة البنان للبنان، وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان، لا يختلف منهم في هذا الباب اثنان، ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان، بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه، واستوائه على عرشه وإثبات تكلمه وتكليمه وسائر ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كتتابع الأسنان. وقال للأمة هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان. وهذا هو الذي نادى به المنادي وأذن على رؤوس الملأ في السر والإعلام فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل الإيمان وحي على الفلاح بمتابعته يا أهل القرآن. والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك والكفران. فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنون بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران. هو أقر على نفسه بذلك ونحن نصدقه بأنه فعلا تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران. وأنه لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو ولا من قبله على تطاول الأزمان. وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك ولقلقة اللسان. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وخصهم بكمال العقول وصحة الفطر ونور البرهان وجعلهم هداة مهتدين مستبصرين متبصرين أئمة للمتقين يهدون بأمره ويبصرون بنوره ويدعون إلى داره ويجادلون كل مفتن فتان. فحي على خير العمل بمتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي حكمه بالتسليم والقبول والإذعان ومقابلة ما خالف حكمه بالإنكار والرد والهوان ومطاعنة المعارضين له بعقولهم بالسيف والسنان وإلا فبالقلم واللسان. فالعقول السليمة والفطر المستقيمة لنصوص الوحي يسجدان ويصدقان بما شهدت به ولا يكذبان ويقران أن لها عليها أعظم السلطان عليهما أعظم السلطان وأنهما إنما خرجا عنها وأنهما إن خرجا عنها غلبا ولا ينتصران والله المستعان عليه التكلان. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.